ومنافع للناس يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون

وقد الله